بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه هي الحصة الثانية من النفحات الربانية على المنظومة الخزرجية. قال الناظم رحمه الله: وللشعر ميزان يسمى عروضاه، بها النقص والرجحان يدرهما الفتى. أولا، هذه المنظومة هي من البحر الطويل مقبوض العروض والضرب، وأجزاؤه فعول مفاعيل مرتين، وهي مقصورة لأن رويها حرف ألف مقصورة. وكذلك كل منظومة أو قصيدة جاءت على شكلها، كالمقصورة الحمدونية في العروض، ومقصورة ابن دريد في اللغة والأدب وغيرهما. وهناك أبيات تتضمن الثناء على الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، تجعل كمقدمة لهذه المنظومة، ولعلها لسيدي أبي العباس أحمد بن محمد حوزي الهشتكي المتوفى سنة 27 و100 هجرية، الذي زاد أبياتا كثيرة يوضح بها هذه المنظومة. وقول الناظم: وللشعر ميزان، اختلف الشراح في هذه الواو التي بدأ بها الناظم، فمنهم من قال إنها للعطف على مقدر وهو الأظهار، وقيل استنافية، وقيل زائدة. وقال زكريا الأنصاري رحمه الله في شرحه فتح رب البرية: جرت العادة بالابتداء بالبسملة ثم بالحمدلة، ولعل الناظم فعل ذلك نطقا بقرينة قوله وللشعر ميزان بواو العطف في أكثر النسخ. وقال ابن مرزوق الحفيد في كتابه المفاتيح بعد أن ضعف كون الواو هنا استنافية أو زائدة، قال: لم يبقى إلا دعوى أنها عاطفة، والمعطوف عليه مقدر، والتقدير للكلام المطلق ميزان كلوزان التصريفية، وللشعر خاصة ميزان إلى آخره. وفي بعض النسخ: للشعر ميزان بإسقاط الواو على طريقة التلم، الذي هو عبارة عن حذف فاء فعول في صدر البيت مع سلامته من القبض، كما يأتي إن شاء الله في بابه. قال بدر الدين الدماميني رحمه الله في كتابه العيون الغامزة على خبايا الرامزة: والألف واللام في قوله وللشعر للعهد الذهني، أي للشعر العربي المعهود. وقال الشريف السبتي: هي للاختصاص، كما يقول النحاة الصرج للدابة. والشعر لغة العلم والفطنة، ومنه ليت شعري، أي ليتني علمت. وسمي الشاعر شاعرا لفطنته، أو لأنه يشعر بما لا يشعر به غيره. واصطلاحا قال الخليل: الشعر ما وافق أوزان العرب، وفهم منه أن ما لا يوافقها لا يسمى شعرا. وقد نظم أبو العتاهية شعرا في بعض الأوزان المهملة، فقيل له: خرجت عن العروض، فقال: أنا سبقت العروض. وكان معاصرا للخليل وتوفي بعده، فكما يقال: المعاصرة تمنع المناصرة. وتعريف الشعر وحده الجامع المانع هو قولهم: الشعر الكلام الموزون الذي قصد وزنه وارتبط معنى وقافية. فالموزون يخرج المنثور، وقصد وزنه يخرج ما لم يقصد وزنه، كآيات من القرآن جاءت متزنة، وشيء من كلامه صلى الله عليه وسلم. فالأول كقوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فالآية جاءت متزنة مع بحر الرمل المجزوء المسبغ، فعلات فعلات فعلات فعلاتان. والثاني كقوله صلى الله عليه وسلم: ما أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. فهو متزن مع الرجز المشطور المقطوع. وقال بعضهم إنه صلى الله عليه وسلم نطق بالتاء من دميت ولقيت ساكنة، فرارا من موافقة كلامه وزنا من أوزان الشعر. لكن حتى في حالة التسكين إذا قيل: ما أنت إلا إصبع دميت، فإنه يوافق بحر الكامل المضمر الأحد. ويبقى الشيء الوحيد الذي يخرجه عن كونه شعرا أنه صلى الله عليه وسلم لم يقصد بكلامه أن يكون شعرا موزونا. قال تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. وهنا ذكر العلماء جواز الاقتباس من القرآن نظما أو نثرا إن لم يشتمل ذلك على سوء الأدب، وإلا فحرام. ومن الاقتباس الجائز من القرآن قوله: إن كنت أزمعت على هجرنا من غير ما جرم فصبر جميل، وإن تبدلت بنا غيرنا فحسبنا الله ونعم الوكيل. ومن الحديث قول ابن عباد: قال لي إن رقيبي سيء الخلق فداري، قلت: دعني وجهك الجنة حفت بالمكاره. هذا. ومن أراد المزيد فليراجع الاقتباس في البديع من علوم البلاغة. وقولهم: وارتبط معنى وقافية، بخلاف ما لم يرتبط معناه فليس بشعر، كقول بعضهم: سقيا وراعيا وزايتنا ومغفرة، قتلتم الشيخ عثمان بن عفان. فالبيت موزون لكنه مختل معنى، فالوزن وحده لا يكفي، ولله ضر القائل. إذا كنت لم تعرف سوى الوزن وحده فقول أنا وزن ولست بشاعر. وكذلك لا بد من الالتزام بالقافية وقواعدها، وهي التي يقع فيها الخلل غالبا وخصوصا عند المبتدئين. وقول الناظم: ميزان. الميزان معروف، وأصله موزان من الوزن، قلبت الواو ياء لسكونها ووقوعها بعد كسرة إلى آخره. والمراد بالميزان هنا الأجزاء التي تعرض عليها الألفاظ الشعرية، فهي بمثابة الميزان. فكما أن الميزان يظهر النقص أو الرجحان أو التساوي في الموزونات، فكذلك الأجزاء يتبين بها عند التقطيع الشعري، الصحيح من العليل. فقوله: عروضه، أي عروض الشعر. وقد تقدم حد العروض في الحصة السابقة، وهو صناعة أو علم يعرف بها أو به صحيح أو زاني الشعر العربي وفاسدها وما يعتريها من الزحافات والعلل. ويطلق العروض أيضا على الجزء الأخير من المصراع الأول من البيت، والعروض مؤنثة وتجمع على أعاريض على غير قياس. وقوله بها يصح أن يكون هكذا فيرجع الضمير إلى العروض، ويصح أن يكون به فيرجع إلى الميزان. قوله النقص والرجحان يحتمل حذف الواو هنا مع ما عطفت، أي النقص والرجحان والاعتدال. قال الدماميني رحمه الله الظاهر أن الناظم أراد بالنقص مخالفة الوزن الظاهر أن الناظم أراد بالنقص مخالفة الطريقة في الوزن، وبالرجحان موافقتها فيه، فما خرج عن أوزان العرب كان ناقصا أي لا يعتبر، وما جرى على أسلوبها كان راجحا أي معتبرا عند أئمة هذا الشأن انتهى. يدريهما أي يعلمهما الفتى الشاب. قال بعضهم لم يقصد الناظم به الشاب، وإنما قصد الرجل الكامل في خصال الرجولة، لكني أشم فيه رائحة الفتوة والشباب، لأن التعلم في الصغر كالنقش في الحجر كما يقال، لا سيما بعض الفنون العلمية التي قواعدها ومسائلها دقيقة كالعروض مثلا، لذلك تحتاج أن يتعلمها المرء وهو في قوة ونشاط وذكاء الشباب، ليتربى عليها ويكبر نضجه معها شيئا فشيئا. وقد قال الشافعي رحمه الله ومن فته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. هذا وخلاصة معنى البيت أن الناظم قال إن للشعر العربي ميزانا يتمثل في التفاعيل والأجزاء العشرة التي توزن بها وتعرض عليها الألفاظ الشعرية بالتقطيع، ويسمى ذلك عروض الشعر، وبذلك الميزان أو بتلك العروض يدري الفتى ويعلم النقص أو الرجحان، ويميز بين الصحيح والسقيم من الأشعار. وهنا ينتهي هذا الدرس، وقد تم إعداده وتسجيله يوم الأربعاء 27 من رجب الحرام عام 1440 موافق 3 أبريل 1920 ميلادية. أخوكم في الله العبد الضعيف أحمد بن عبد الله الباقلي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.